ولو كان في ذلك ما يحتمل أن يجرح كرامته. كذلك لابد من تمكينه من الاختلاط بالناس وشغله بشيء يعمله، كأن يكتب مذكراته أو يمارس هواية ما. المهم أن نجعله يشعر بأنه ذو فائدة للأسرة. ولنذكر أنه من الصعب أن نغير من عادات الكبار، لأنهم يعجزون عن استئصال عادات قديمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتهم. نسأل الله أن يوفقنا لمرضاة آبائنا وأجدادنا وذوينا من كبار السن، فإن وجودهم بيننا خير وبركة. أما الآن تم مع فتحي عبدالله التأليف، نسرين لطفي الإخراج، وهذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ ما شاء الله ما شاء الله. لا لا لا لا يا دنيا، لا بجد، إيه الجمال ده كله يا سوسو يا قمر؟ لا مش قوي كده يا دنيا، بعدين اتغر. إيه ده تتغري ليه؟ انت من غير حاجه قمر. انا سمعت كلامك وكلام سهيله. انت صغيره يا سوسو وكنت مكبره نفسك يا دنيا. يا حبيبتي انا اتخطيت الخمسين بتسع سنين. برضو شباب وكنت ناسيه نفسك ومضيعه وقتك في برج المراقبه. برج؟ لا لا لا لا، برج ايه؟ انا قصدي الشباك. الشباك هي طلعت مني كده. انت نصحتيني وخليتيني اتغيرت خالص. وايه راي جوزك بقى؟ قولي لي وما تخبيش. هو الاول كان شاري نفسه وكان بياني. يعني ايه؟ سيبني اعمل اللي اعمله، اضيع وقتي في اللي اضيعه، اقع في مشكله وهو وهو ايه؟ يقول الله يقويك، انت قدها وقدوه. لا لا لا ليه كده؟ طب ودلوقتي؟ بيقول لي هو انت كده وانا ما كنتش عارف. المفروض يكون شايفك جميله من الاول مش دلوقتي بس. لما نصحتيني ووصيتي عليا الكوافيره وخليتيني ازغل ده؟ معقولة هي دي سوسو؟ بشقت سهيلة من هنا يا عزمي. أيوة بس لا لا دي اتغيرت خالص. بقولك ايه، احنا ردينا عليها السلام وخلاص، ما تبصش ناحيتها. غريبة. دوس على الجرس عشان سهيلة تفتح لنا. يلا دوس على الجرس. انا كنت خايفه انك ضيع الوقت كله مع سهيله وما كنتيش هتجيني. وهو انا اقدر يا سوسو؟ عزمي بس قعد شويه وامشي، وانا استاذنت من سهيله وجيت لك يا قمر. بصراحه انا جوان الكوافيره بتعزك خالص يا دنيا. انا زبونتها من مده طويله، بتقول انها مستحملاني عشاني. ايه ايه ايه مستحملاكي؟ انا قصدي حباني ومتوصيه بيا عشانك. ايوه قولي كده بقى. نجوان ست محترمه وبترضي زباينها. لا ما هو باين عليها، ده زباينها ما تقدريش تعديهم وفي ليله واحده. ايش حال بقى كل الليالي؟ ربنا يكرمها. عن اذنك يا سوسو. اتفضلي يا حبيبتي وانا شويه هجيلكوا عند سهيل. ميمة قالت لك يا دنيا؟ قالت لي على ايه انكل احمد؟ ان نجوان الكوافيرة بترجوكي وبشدة. ترجوني انا على ايه؟ انك تخلصيها من سوسو برج المراقبة. ايه اخلصها من برج المراقبة؟ ولابد اميمة هتكلمك دلوقت. دي سوسو بتشكر في نجوان وما جابتش سيرة زباينها والمكسب اللي داخل عليها. لا هي بس مبسوطة ان زباين نجوان كتير. دي مش سايبة ولا زبونة إلا ما جايبة سيرتها. دي جمعت المعلومات في كلامهم مع نجوان ومع بعض، وسوسو تسمع وتحفظ وتسمع بطريقتها. تزيع يعني؟ أعمل فيها إيه؟ أنا قلتلك قبل كده دنيا مفيش فايدة. وامنعها تروح للكوافير إزاي بس؟ أقول لها إيه؟ خليها تعرف بس إن بعض الزبونات منها مستاءات. على رأي حضرتك يمكن تتكسف وتبطل تروح هناك. وكفاية عليها بقى، كفاية عليها برج المراقبة. الرسالة رفقا بأرحامكم، مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. وفي إطار الاحتفال بثورة 23 يوليو، كل نصر ومصر دايما يا رب هي الريادة، هي اللي في المقدمة بإذن الله. النهاردة بنجدد الدعوة لمزيد من التعايش السلمي والسلام الاجتماعي مع بعض، كلنا على أرض واحدة، شمس واحدة، خضرة ونيل ونعم كثيرة جدا وهبها لنا المولى سبحانه وتعالى. مطلوب منا بس ان احنا نعيش الحياة الهادئة والآمنة والمستقرة. كفاية الظروف الاقتصادية، فالحياة والله أبسط من كده بكتير يعني. فالنهاردة بهذه المناسبة بنقول يلا قدينا في إيد بعض كلنا علشان نحيا الحياة الكريمة. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. الحياة الكريمة وإيدينا في إيدين بعض، عجبني قوي إن إيدينا في إيدين بعض. مفيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم وإحنا في وطن واحد، إحنا عايشين في وطن كلنا ننتمي إلى مصر الحبيبة، مصر الأمن والأمان، مصر بلد السلام، مصر اللي فتح ذراعيها لجميع أبناء العالم، مصر اللي بتدي الحضن والدفى. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزفيرها. وإحنا الحمد لله بنشوف ده في بلدنا دلوقتي، بنشوف ده، عايشين في أمن وفي أمان، وعندنا مش قوت يوم واحد بس يا جماعة، ده احنا عندنا كتير ولله الحمد والمنة، والدولة موفر لنا الخزين اللي يكفينا أو دايما المخزون الاستراتيجي بتاعنا لفترة طويلة، وعندنا إحساس بالأمن على طول إنه حياتنا مستقرة ومصر بتتقدم. والله سأذكركم في يوم من الأيام أن مصر ستكون في مصاف الدول العظمى والكبرى إذا ربنا أحياني وكنت لسه من أهل الدنيا، إن شاء الله سأذكركم بهذا اليوم. الولاد دايما عندهم كده تطلع، عندهم شيء من الاستعجال، مستعجلين، عايزين ياخدوا كل حاجة، دايما ناسين إن لا، عليهم دور. يعني أدوا الدور بتاعكم الأول، أدوا الواجب اللي عليكم الأول، وبعدين طلبوا بحقوقكم. الشغل متوفر. أنا يعني أنا دايما أقول كده والله، اللي عايز يشتغل هيشتغل، هيلاقي. اللي عايز يشتغل هيلاقي يا أستاذة منى. يبحث عن عمل يحبه، ويبحث عن حاجة يعرف يطلع فيه إمكانياته. مش لازم أروح الوظيفة الجاهزة اللي في المكان الفلاني، لكن ممكن أخترع لنفسي شغل وعمل يجيب لي دخل، ممكن أشغل وقت فراغي وأفيد نفسي وأفيد مجتمعي وأريح بابا وماما بقى، مش كده؟ أيوه. لأنه هفضل لغاية إمتى أمدي إيدي وآخد؟ لازم يبقى أنا ليا دور في الحياة. وبعدين حضرتك اللي بدأت بيه إن أنا علي برضو واجبات، طب ما أنا زي ما لي حقوق عايز أخدها، علي واجبات. ده هو معنى المواطنة. المواطنة إن أنا لي حقوق في البلد، من حق أعيش في أمن وغيري يعيش في أمن، من حق إن أنا أخد الصحة، من حق إن أنا أتعلم، من حق إن ربنا يوفر لي كذا والبلد توفر لي كذا، من حقي وواجب علي بقى إن أنا أحافظ على المنشآت والممتلكات، ما خربش، ما فسدش في الأرض، ما فسدش في المجتمع بتاعي، أستمع إلى ما يقال إلي، ما خشش في مكان ما في مصلحة ما وأتخاني عشان أخد حاجة تخصني، لا، بالهدوء وبالأدب، ما اقتحمش الدور بتاعي زي ما بنشوف في دلوقتي في كذا مكان وتقي داخل واقف في نص الطابور، ما تحترم أدمية الناس. ما هو ده والله هي كلها تربية وسلوكيات تتعلمها في البيت، مرميش حاجة في الشارع. أيوه. لأنه إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هكذا علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا بلاقي ناس بترمي من السيارة، وناس بترمي وهي ماشية من غير، وهي ماشية على أرجلها كده بترمي كده في الشارع. بشوف فين أقرب سلة وأحافظ على بلدي وعلى وطني وعلى النعمة اللي ربنا مخليني فيها. ودايما احنا حافظين يعني ومتأكدين ان من جد وجد. يعني ياريت نتعب شوية، ياريت بابا وماما يعلموا ولادهم يتعبوا شوية، الحياة مش سهلة. ولا حتى لو كان الأب ميسور الحال، الأم ميسورة الحال، علموا ولادكم المسؤولية. المسؤولية المسؤولية الوطنية هي من أكد وأعظم الأشياء إن الواحد يحس بالمسؤولية تجاه وطنه، وطنه اللي ادانا كتير. حد كده مرة سمعته بيقول لي عمل لي إيه الوطن؟ لا، عمل لك كتير قوي. عمل لك إنك قاعد في الوطن بتاعك بتقيم الشعائر الدينية بتاعتك. أصله لو مفيش وطن مفيش دين يقام. واخد بالك من اللي أنا بقوله؟ أيوة. الدين هيقام إزاي؟ بص لأي بلد كده الوطن مسلوب منها أو محتل، شوفي بيعرفوا يقيموا الشعائر بتاعتهم ولا لا. في أمن، في أمان، في راحة، في استقرار، في سكينة، ما فيش الكلام ده. ففي وطن آمن مستقر يعني في دين قائم وفي عبادة وفي محافظة على حياتنا وعلى بيتنا وعلى أولادنا وعلى كل أسرتنا. شفتي حضرتك لما قلت الحديث من أصبح منكم آمنا في سربي، سربي جاي من الجماعات. الجماعات يعني أهلي وإخواتي وحماتي وبيتي وجيراني، يعني جماعات كثيرة عايشة كلنا، مش أنا بس اللي في الأمن. أيوه. ولا الأمان. كل المجتمع بتاعي عايش في أمن وأمان واستقرار وراحة. ولذلك في ذكرى ثورة 23 يوليو نجدد العهد مع الناس ونذكرهم ونقول لهم خلي بالكم من مصر. مصر تستاهل ان احنا نحافظ عليها، مصر تستاهل ان احنا نحميها. ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن في مواطن كثيرة. قال سبحانه وتعالى ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. فمصر بلد الأمن والأمان، اللهم احفظها دوما لنا يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وكل عام وحضرتك بألف كل عام وأنتم جميعا بخير. استشارة طبية مع هالة سالم. الدكتورة لبيبة الجنيدي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل ومدير مستشفى الجلدية والجزام بالمنصورة. صباح الخير يا دكتورة. صباح الفل عليكم كلكم. دكتورة احنا يعني مضاعفات حرارة الجو وفصل الصيف ومنها يعني التينيا الملونة، كيف نتجنب ذلك يا دكتورة؟ أولا أسبابها. أسباب التينيا الملونة دي يعني هو عدوى فطرية، عدوى فطرية ما هو موجود في الجو، موجود في مرضى فيهم التينيا الملونة دي، بيعدي بالتلامس، بيعدي باستخدام أدواته أو الفوط أو الملايات السرير أو كده، ممكن دي العدوى بتاعته ملامسة المريض. وبرضه مش هيتعادى إلا اللي مناعته ضعيفة، يعني لو إنسان مناعته ضعيفة هيجيله كل الأمراض اللي في الدنيا، اللي هي مثلا من أولها التينيا الملونة دي. التينيا الملونة خطرتها أنها ما بتيجي في الجلد بتاخد فترة طويلة لحد ما يتغلب عليها بالعلاج، ولازم كمان المناعة، الأكل الكويس، النظافة، العادات السليمة. دكتورة الملونة بتبقى متهيألي بتتفاوت في الدرجات من فاتح لبني غامق. برافو عليكي. بيبقى التينيا الملونة دي ممكن تبقى علاقة بقع بني، درجات البني بقى. يعني ممكن بني غامق، بني فاتح، ممكن تبقى بقع بيضة كمان. يعني التينيا دي بتبقى ممكن بقع بيضة، بتبقى في فرق بينها وبين لون الجلد الطبيعي، بس هي بتبقى مميزة قوي وبنعرف نشخصها وبنشوفها كمان بالديرموسكوب أو الووز لايت. دي أجهزة مساعدة في الأمراض الجلدية بتأكد التشخيص، فبندي العلاج بقى اللي هو المخصص للتانية على طول. دكتورة يعني حضرتك ذكرتي أنها من أمراض المناعة تقريبا، لكن بيكون الوراثة لها علاقة يا دكتور بالإصابة؟ لا، الوراثة ما لهاش علاقة في التينيا. يعني التينيا ده مرض معدي، يعني معدي في زي مثلا الفيروسات، زي البكتيريا، زي الفطريات دي، بتبقى أمراض معدية ما تبقاش لها شك وراثي. لا، التعرض للحر والعرق يا دكتورة بيكون أحد المسببات لظهور التينيا. ده طبعا من أهم المسببات. إحنا قلنا النظافة بقى الجلد بتاعنا ده ربنا خلقه وأجمل عضو في الجسم ومرآة الجسم كمان. الجلد مرآة الجسم طبعا هو اللي بيقول إحنا عندنا صحة ولا ما عندناش صحة. فالعرق ومفيش نظافة وتراكم العرق, العرق ده بيبقى مرتع خصب للفطريات والبكتيريا والفيروسات. فكل ما ننظف الجلد مفيش لا فطريات مفيش فيروسات مفيش بكتيريا. فالنظافة ده شق من الحاجات. الشق التاني الأكل والتغذية الصحيحة. يعني ما حد بيأكل حاجات مقرمشة وبيأكل خطأ ومعجنات ونشويات كتير وسكريات كتير. السكريات الكتيرة دي برضو مرتع خصب للأمراض الفطرية والفيروسات والبكتيريا. ليه بقى؟ إن طبعا اللي بيأكل سكريات كتير ونشويات كتير بتتفرز برضو في العرق جزء من السكريات. فبيبقى الشخص العرق بتاعه مرتع خصب لأنه فيه سكر. فبيبقى مرتع خصب للفطريات والبكتيريا والفيروسات. نوعية الملابس يا دكتورة بتكون عامل من عوامل ظهور التينيا مع رطوبة الجو؟ نوعية الملابس الصناعية. يعني احنا في السنسيتك والألياف الصناعية اللي بتبقى ما فيهاش امتصاص للعرق. زي مثلا أهم حاجة ان احنا نلبس أقطان في الصيف. يا جماعة نلبس أقطان الأول, ممكن حاجة قطن, وبعدين ممكن نلبس فوقيها الحاجة السنسيتك اللي انت عايز تلبس. ويفضل ان دايما تكون حاجتنا الطبيعية. يعني مصر فيها الأقطان الجميلة وأسعار رخيصة وما شاء الله. يعني لابد من يعني التعرف على هذه المشكلة, مشكلة الإصابة بالتينيا, وتجنب أيضا يعني عدوى الآخرين من خلال الالتزام باللي حضرتك قلتي. يبقى احنا قلنا التانية من اسبابها اول حاجة العدوى, ان احنا بلاش نستعمل ادوات حد. تاني حاجة النظافة, يكون البيت نظيف والملابس نظيفة, الاكل صحي, العادات السيئة ان ننام بدري, بلاش التدخين, بلاش الكحوليات, بلاش الاكلات اللي هي السريعة. الوجبات السريعة دي بتضعف المناعة, هي مش اكل اصلا, فبتاخد حجم الاكل الطبيعي اللي احنا بناكله فما بتديش مناعة. غسيل الملابس او يعني بمفردها يعني غسيل الملابس المصاب بالتينيا يا دكتورة. صح جدا. يعني مثلا فرد مصاب في العائلة بالتينيا الملونة. طبعا بيجيلنا هو واحد بيبقى من العائلة عنده تينيا ملونة والباقي ما عندوش. طب اللي هياخدها منه مين؟ اللي بيستعمل ادواته, اللي ممكن لو لبس ملابس بتاعته, لو الفوطة بتاعته, لو الملاية السرير, الاغطية, البطاطين, الحاجات دي كلها بتنقل المرض بنسبة متفاوتة. طب يتعامل ازاي مع يعني غسيل الملابس؟ هنغسلها بتاع المريض لوحده والمفروشات كمان. والمفروشات لوحدها بتبقى كلها مع بعض بتتغسل في لازم مية مغلية, وبنشرها في الشمس تطهرها شوية. وبرضو نحافظ على النظافة عموما. والآن مع الفنانة ملك الجمل والفنان رأفت فهيم وخلتي بمبا. الراجل مش عارفه ماله يا اختي, مش طايق قعده البيت ابدا. امبارح يا اختي لقيته بيلبس وبيتعايق. بتلبس وبتتزوق وعلى فين العزم كده يا ابو سيد؟ خارج. ومعرفش خارج فين؟ لا يا ستي تعرفي, خارج قابل واحد صاحبي. طب ما انت من يومين يا اخويا خرجت وقابلت واحد صاحبك. وده واحد غيره اللي هقابله النهارده يا بمبي. نبي حرصك, وما بتجمعهمش كلهم وتقابلهم مع بعض ليه؟ يا ستي هو تحقيق, يعني حرام لما اخرج كل يومين ولا ثلاثة اقابل اصحابي واقعد معهم شويه. طب ما انت قاعد معايا اهو, ولا انا مش زي اصحابك؟ يا ستي زيهم واحسن شويه, ما قلناش حاجه. بس الواحد ما يستغناش عن اصحابه. ليه بقى؟ احسن مني وبعدين عني. وبعدين بقى يا بمبا, اذا كنت بتعزني صحيح يا ابو سيد تبقى تقعد معايا في بيتك. مش عامل لي زي فرق علوز كل يوم والتاني تنط لي في حته. انا هلخبط لوز ايه وبندق ايه؟ يعني ما اروحش اقابل الراجل اللي انا موعده يا بمبا؟ لا ولا تسال عنه, اديك قاعد. والراجل المرطوع ذنبه على جنبه. ما يصحش يا بمبا. لا يصح يا بمبا, انا عايزه في موضوع ضروري والموضوع ده يهمني, يبقى ما اروحلوش ازاي؟ يعني مصمم تخرج؟ طبعا مصمم. طب وانا بما انا قاعده لك في البيت, وان خرجت هترجع مش هتلاقيني قاعده لك. انا ما غلطتش يا بمبا، انا ما غلطتش. اللي عايزه تعمليه اعمليه كده. طب مانيش خارجه وانت كمان مش هتخرج. قلت خارج يعني خارج؟ انا مدي كلمه للراجل يا ست هانم، عيب لما ما اروحلوش يا بمبا. الله، هو ايه؟ فين الجزمه؟ الجزمه فين؟ اجري دور عليها ان كنت تلاقيها بقى. الله الله، قصدك ايه بس؟ خبيتيها فين يا بمبا؟ فين الجزمه؟ وحياتكم ودبت خناقه، وحلفت ألف يمين ما أنا مدياله الجزمة، وإن كان ولابد يروح ينزل بالبنطوفلي. وحياتكم وقعد ولا خرجش، وقال إيه؟ اتلوى يختي وبوزه بقى طوله شبرين وخاصمني. هو حر. المهم بقى أني بعد كده ما خرجش أبدا علشان يقابل حد من أصحابه، وإن كان كل يوم بقى يخرج متحجج بأنه عنده شغل متأخر. بس يا حبيبتي اللي كدني، إن الواد ابني شافه قاعد على القهوة مع أصحابه في الوقت اللي كان بيقول فيه إن عنده شغل. وروح أشتكي للست نبوية تقول لي أنت السبب يا خالت بامبا. ليه بقى يا أختي؟ الراجل يا أختي ما استغناش عن أصحابه، زي ما إحنا يا ستات ما نستغناش عن بعض، وزي ما إحنا بنقعد مع بعض ونشوف بعض هم كمان من حقهم كده. لا بقى اسمحي لي، أصله زودها حبتين، كل يوم والتاني خروج. الست العاقلة إذا لاحظت إن خروج جوزها زاد تقدر بشطاريتها تحببه في قعدة البيت، مش تجبره عليها. يوه يا ندامة، وهو أنا جبرته يا أختي؟ لما تخبي الجزمة فعلا، أو تخبي بدلة أو أي حاجة من دي، يبقى كأنك بتجبريه، والعند هيقابله عند، ومصير الراجل يعند لما يلاقي مراته تعند وياه. لكن باللطيف تقدر تأثر عليه وتحببه في قعدة البيت. أقول لها إيه دي بقى؟ ما أنا باللطيف يا أختي كنت مش عاوزاه يخرج، قمت خبيت الجزمة، أبقى جبرته برضو. ما هو يا حبيبتي كان يقدر يخرج بالشبشب ولا بالقبقاب حتى. هو يا أخواتي ما فيش حاجة أعملها وترضي حد أبدا؟ يا عيني عليا. طبق شهي والشيف رانيا أبو حطب. هنعمل مع بعض مكرونة بصوص تشيدر. هي عبارة عن إيه بقى؟ مكرونة بنة مسلوقة، أو ممكن تبقى مكرونة صغيرة، هي مقصوصة صغيرة خالص يعني مش فرق. ومعانا 2 كوباية حليب، 2 معلقة زبدة، من 200 ل 300 جرام جبنة تشيدر أحمر. وتوابلنا هتبقى عبارة عن معلقة بابريكا، معلقة ثوم، معلقة خردل. والخردل ده هو المستردة، بس الخردل المستردة أساسها نوع من أنواع العشب اسمه الخردل، بيبقى موجود عند العطار. لو مش موجود ممكن نبدله بزعفران بودر، معلقة صغيرة قوي، لأن الزعفران لون بيدي أصفر فوسفوريك شديد، هيساعدنا جدا إن هو يدينا اللون حلو للصوص. وملح طبعا وفلفل. وعايزين نجيب مقرمشات اللي هي الموجودة في الفرن، وإن إيه نضربها في المفرمة علشان تبقى معانا بودر. خطواتنا ايه بقى؟ هنجيب المكرونة ونجيبها في مية، نسلقها في المية طبعا بزيت، بعد كده بنصفيها ونديها معلقة زيت، نقلبها شوية كده يعني فيها علشان ما تمسكش ببعضها لغاية ما نعمل الصوص بتاعنا. بعد كده بنجيب الصوص، عبارة عن ايه بقى؟ بنجيب اللبن على البارد كده، عشان الناس ما بتعرفش تعمل صوص البشاميل على النار بيعجل منها. انا هقولك تعمليه على البارد بطريقة حلوة جدا. بتجيبي اللبن وتحطي عليه معلقتين الدقيق، وتحطي عليه معلقة الزبدة، وتقلبيه بالراحة كده قبل ما يخش النار لغاية ما الدقيق يدوب شوية عندي في اللبن. بعد كده تحطيه على النار، وتبدأي على النار هادية جدا تقلبي تدريجيا على طول، تقلبي تدريجيا لغاية ما يبدأ يتقل معاكي، يبقى معاكي مش تقيل قوي، وسط. عشان بعد كده هننزل بالجبنة للتشيدر بتاعتي. أول ما ننزل بالجبنة للتشيدر بتاعتي بنقلبها شوية على النار، بعد كده بنطفي النار علشان خاطر أنا عايزة الصوص التشيدر يسيح جوه سخونة اللبن مش على النار نفسها. وبعدين بنجيب المكرونة عندي، بننزل عليها بصوص التشيدر، وننزل على وشها مقرمشات اللي احنا فرمنا، وندخلها شوية الفرن بحيث ان المقرمشات تتسوى تحت الشواية في الفرن، فتديني اللون الدهبي القوي ده مع الجبنة، فتبقى شكلها خطير جدا. وبألف هنا عليكم يا رب. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.